الله قد يفهم أنزلنا عليك القرآن لتبقى بعد ما يخلص لغاية إنني معكم أسمع وأرى تقول مرسيدس بنز مستنياه. واحد بعد وقت عايز من الفتحة من ورا السؤال لأنه طلع من الدم هيمسكوه هيمسكوه لا لغاية كده انتهى بورد. سمعتني طلع الحاج النبي عليه الصلاة والسلام وناس النهارده بتملك الدقيقة بجنيه. أنا بتحلق أنا ربع ولا ربعين الدقيقة بجنيه. كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء. بل ان واحد بيقتلني بالله ان ابوه مات راح جاب لي واحد من ابو 150 زمان سنة 53 كان واحد 150 ابوه جاني بعد ما انتهى من مولد اللي هنلوه وقال له من تاني وما سمعتش وحس على ورثه والتاني ارن حمزه والتاني تسمعه بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. وبعد ما تقولوا يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم الله. ثم في سلسلة الزراعة 70 زراعة يقولوا ربنا يزيدك في الشيخ. ايه ده يا راجل يا فطن اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. كل المولد ده ما من نص سيدة ابدا. يحيى بالله ان ابوه جاله في المنام قال لي يا ابني لقد اذيتني امام الله. ربنا قال لي لما لم توصي قبل موتي. بنؤذي الموتى. بنؤذي الموتى. قال لي اعمل لك ايه يابا؟ قال لي تصدق باي فعل من افعال الشيخ. اترك اي مسجد بالحصير من مالي. لان ربنا حاسبني على هذا العمل. الثاني عشان يحيي ليلة ميتة مروح ما يملكش غير جاموس اللي بتحمد له بتتكلم يفرح بقى عشان يجيب واحد من كبار القراء. بعد ما روح قال له تاخد كام؟ قال له 300. قال له الجاموس كان بعد 220 كمل عليهم السنة 80 بقوا 300. قال له تاخدهم فلوس؟ قال له لا احطهم فيك هوديهم البنك وهات السيك بتاعهم. لا قال وراح ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمة الله.